إذا جاء الشخص الإمام واقع والإمام قد وقع من الركعة، هل ينتظر حتى يكون الركعة الثانية أو يدخل معه؟ نعم يدخل معه، وقد أمر الرسول عليه السلام بهذا الشيء، فقال إذا جئتم الإمام على حال فادخلوا مع الإمام. قال له وإن كان ضعيف لكن يشهد له الفاظ الأخرى من حديث علي بن أبي طالب وغيره.